فسقط بلا بلة في وجهي إناطة بالمظنة، ولا نقص في آخر لانتفاع الخارج، فإن تيقن الخروج بلة نقض على الأعرف. نقولها مع الأسباب. الفقهاء يستقصون المسائل أحيانا لتقرير المسألة وتوضيحها، وأحيانا لبيان دقتهم في ذلك، فيقول لو أخذ ميلا ولف عليه قفل وأدخله في فرجه كما يفعل بعض الأطباء إن إزالة بسورة وعوالق دم وكذا ماشي، وسقط الميل، وأن العلة بالدخول والخروج لمصاحبته جزءا من النجاسة، هذا الميل الذي سقط وكان لما الفوق بالقفل ما في شيء من النجاسة، ينقض ولا ما ينقض؟ فمن بناه على العموم المتقدم الخارج من السبيلين يقول هذا ناقض، انه عام هذا خارج من السبيلين، فمن علله باستصحاب النجاسة وهذا ليس بناقض لانه ما اصحبك النجاسة. عرفنا هذا؟ تقرير المسائل الفردية ما تفيد العامة كثير، لكن تفيد طلبة العلم لترسيخ الفكر المبني على حكم، يعني بس اذا بنيت على حكم. نعم كلك صلاة غير الصلاة عام صلاة غير الصلاة سيأتينا إن شاء الله. نعم يا أخي. وأبعد من قال لا نقتل حتى يخرج بوله، قاله الزركشي وتبعيده بعيد، فإنه ظاهر نقله عبد الله واختاره القاضي، وفي وجه ينقض الدهن دون غيره، وفي نجاسة الدهن وجهان، لنجاسة باطنه أو لأنه باطن ولم يتنجس به كنخامة الحلو. طيب امشي اقرأ. كنخامة الحلو وهو مخرج القي، وكذا إذا طهرت مقعدته يعني يعلم أن عليها بلل، إذا قطرته في الإحليل وخرج منه يحكم بالنجاسة ولا يحكم بالنجاسة، فمن حكم بنجاسته قال انه مخرج احد السبيلين، ومن لم يحكم بنجاسته قال لان باطن الذكر ذا باطن، فالباطن لا يحكم بالنجاسة، فما خرج منه فهو طاهر كالنخامة اذا خرجت من اقصى الحل، مع ان مخرج القيء وهو نجس عندهم لانه خرج من المعدة وما في المعدة يعتبر نجس، فكذلك النخامة اذا خرجت من اقصى الحل نجسة هي طاهرة، يقول كذلك. يعني تعليلات فقهية في خلاف فرعي لا يهمنا معرفتك. اقرأ اخي بعدين امشي. وكذا اذا طهرت مقعدته يعلم ان عليها بللا ولم ينقطي. صحيح. وكذا اذا ظهرت مطهر. وكذا اذا ظهرت مقعدته. وكذا اذا ظهرت بعض الناس اذا ذهب الى المرحاض تخرج المقعدة لا سيما المبتلى بالناسورة أو شيء فيعيدها، بعض تكثر منه هذه الحالة، أقل حركة يخرج منها فاضطر إعادتها، فإذا ابتلي ابتلاء كثيرا جدا عند المالكي لا ينقض، لا اعتبر ناقض، بل أنهم إذا عادها وكرر عادتها ما يغسل يده، هذا بينا عشان بس ما يعني رأي بعض أهل العلم في ذلك، المقعد عفان الله ويكفي إذا خرج من الإنسان ثم أعادها بحائل بينه وبين يديه ما تنجس، ينتقض الوضوء ولا ما ينتقض؟ ينتقض الوضوء ولا ينتقض؟ إذا اعتبرنا الخارج من السبيلين عام، فداخل الدبر إذا خرج يعتبر خارج من السبيلين، إنه لا بد يكون فيه بلل، فإذا عاده فكأنما خرج منه شيء فهو ناقض للوضوء. عرفنا هذا؟ نعم. وكذا طرف مصران أو رأس دودة. طرف مصران لا أعرف هذا يحصل، هذا لا أعرف حصل، لكن يحصل من بعض الناس يخرج منهم أفاعي كبيرة دودان كبيرة يخرج، هذا يحصل هذا إذا تذكرها في الكتب، أحيانا يظن أن هذا الأفعى الخارجة أنها مصران ولذلك تعود أظن أنها مصران، فالمصران ما يخرج من الرحم، لكن إذا تخرج لا سيما الذين يعيشون على الأنهار ويشربون المياه فيها العوالق هذه أو كذا تربى في بطونهم هذه تخرج من بعض الناس. إذا خرج هذا الدود ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء لمصاحبة بعض الأجزاء. معروف هذا؟ وخرج منه ما إذا أحتقن ولم يخرج منها شيء أو وطع في الفرج أو دونه فدخل فرجها أخرى امشي ولم يخرج في وجه ومجرد الحقنة فيها أوجه. ثالثها ينقض من دبره، يعني لو عمل حقنة، الحقنة يعملوها في الدبر غالبا لتنظيف المعدة لتنظيف القولون، يقول انه اذا ادخل الحقنة في دبر الانسان فهو ناقض، ولي مجرد الدخول لانه اذا سحبها صحبها جزء من النجاسة. عرفنا هذا؟ يقول فيها ثلاثة اقوال لا داعي ذكر الاقوال. كم يبقى من الوقت؟ 5 دقائق. الثاني خروج النجاسات من سائر البدن غير السبيلين، هذا الحكم نتكلم عنه ان شاء الله فيما يستقبل من الايام. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما. الله يجزيك خيرا. Thank you.